هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم فيها احتفالات مختلفة: ميلاد الموسيقار القدير حلمي بكر، ميلاد الفنانة الراحلة فايزة أحمد، وفاة الموسيقار عمار الشريعي، ميلاد الشاعر كامل الشناوي. أيها الأصدقاء، ولنبدأ اللقاء مع فرقة الأصدقاء والحدود من ألحان عمار الشريعي. مستمرين في الصعود، واحنا فايتين على الحدود. مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف. وأول عمرنا والبلاشين يحدوا والوجود، وابتدينا أسئلة ملها شدود، والبلاشين تذكر وانا في عيد الاسى لعب الكره حوش المدرسه، بالشقاوه واحنا لسه صغيرين، والبراءه والصحاب الطيبين. لما سالتني اللي جنبي انت مصري دق قلبي، اسمي زي السحر رفرف على المكان، زي نسمة مهفهفة صوت الأذان. أيوة واصلين لآخر كل نقطة دم منا. أيوة واصلين لآخر كل نقطة دم منا. والتباشئين برح قوة الهبوط والتجينا أسئلة ملها شدود من الشباك تخبي دمع خير لما أصدقائي. الموسيقار حلمي بكر والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة له أعمال متميزة منها الوطني العاطفي الديني ومنها هذه الأغنية لمحمد رشدي. الأغنية بناء على رغبة الصديق جوني هاني شهدي وإهداء إلى الوالدة الغالية راشا فوكيه جميل، وأيضا بناء على رغبة حلا حاتم محمود، ثراء محمد السيد، محمود أحمد مصطفى وأحمد علي حبشة. عرباوي عرباوي يا أصحاب الشبة الحلوة الصنيورة Bye. ياسمين وفلي وأصر الهنا في طرحة طلي وابطر عشينا ياسمين وفلي واخلف صنوكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمعي وشكاوي ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا فايزة أحمد وبتقول النجمة وهي القمر. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نهلة صالح إلى الأخ أبو يوسف بمناسبة قدوم المولود الجميل محمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمحمد. وأيضا أجمل التهاني إلى بنت الأخ إسراء عبد الله بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء ماما فاطمة شبل والأخوات إيمان وأحمد صالح والجد والجدة والعمات والعم محمد صالح والسعيد العيوتي ووفاء طارق. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأستاذة فاطمة أبو الدهب إلى ابنة الخالة رندا علي أبو سمرة، كل سنة وانت طيبة، عيد ميلادها يوافق 8 ديسمبر. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة رندا. وإلى كل الأهل بدمياط وإلى أسرة جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني وأمنيات غالية إلى الأصدقاء محمود علي حبشي بمناسبة عيد ميلاده، التهنئة من ماما وبابا، وأيضا أمنيات غالية إليه وكل سنة وانت طيب. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير، صباح المحبة على كل القلوب المحبة، صباح السعادة على كل الأصدقاء. الأستاذة منى بطاح، المهندس سامي الشيمي، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ صلاح البتلوني، محسن هلال عجيز، طه مسعود رزق، الأستاذة ابتسام مياز، الأستاذة فوزية أبو علوان، وكل الأصدقاء خوفا من النسيان. وبهذه المناسبة أهدي أجمل وأرق التهاني لكل صديق احتفل بعيد ميلاده هذا الأسبوع، صديق البرنامج علاء إمام، محافظة البحيرة، مديرية التحرير. النسمة وهي القمر من البدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد. النسمة وهي القمر من البدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد. ايدو الشموع We'll be right back. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهدى سلطان وعلى باب شقتنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عبد الرحيم حبشي وإهداء إلى كل مستمع البرنامج العام وإلى الأبناء يوسف وأمينة وأم يوسف وإلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وربيع العجمي قدوس وعصام الدمرداش وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من عشاق صوت الفنانة هدى سلطان، محمد راشد محمود من ديار بنجد، وإهداء إلى الأسرة وإلى كل الأهل والأصدقاء. على باب شقتنا هدى سلطان. على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيام الحلوة، على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيام الحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسنة بالقمح وحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسنة بالقمح وحلوة، جبت من حظ سعيد وتودي الشعر الأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، منهم أحمد سامي، سراج الدين آدم، دكتور محمد الطواب، دكتور جلال الدين الشاعر، أنا بالزعبوط والدفية محمد أنديل. والبرد شديد والله علي، ومالش حل دار عبد العال اللي ما جابه مشيت وي. يلا يا عطعوت خد الزعبوط وكفاية علي الدفية. قال لي يا خالي شحال ناسي قاعد دافي الناس العريان والشتا قاسي. قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. النبي وصاك على سبع جار. ربنا أعطاك والنبي وصاك على سبع جار. الشتا جاله مكاس عياله، الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار. وبدل ما تجيب أربع جلاليب اتنين يكفوا، ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو. قد أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. أنا في الزعبوط والدفي زمان خواب ومالهش أمان، اقوم معاكو عليك ومعاك وعليك. قدم لي غريب في الضيق وقريب، قدم لي غريب في الضيق وقريب، خيرك بيديك اقبض ونسي ولا مخبي، خلي هدي بالهدنة السوق أحسن معروف في الشتوية. قد أنا في الزعبور والتفيد والبرد شديد والله علي، أنا في الزعبور والتفيد من ألحان الموسيقار حلمي بكر والذي نحتفل بيوم مولده، على عيني وردة. أجمل وأرق التهاني من حلا وزينة وعبد الرحمن وماما داليا وتيتا عواطف وجد مكاوي وتيتا كوثر والإخوة والأخوات محمود يونس وكريم يونس ومصطفى وسعيد يونس والأستاذ أشرف البرديسي وأولاده وزوجته الأستاذة منى والأبناء جانا ومحمد ومصطفى أشرف والخالة أم أيمن والابن طارق محمد وأولاده وزوجته أم آدم والخالة أم عمرو وزوجها الأستاذ البيلي وبنات الخالات أم إياد ولجين وزوجها الأستاذ تيسير، ومن جميع الأهل والأصدقاء والأقارب إلى أجمل عروسين إيمان يونس محمود وعريسها أحمد بدوي، ألف ألف مبروك. تهنئة من كل عائلة بدر ومن بنات الخالات أم مكة أحمد سامي والأستاذة مروة البيلي ومن بنت العم مدام نيفين يونس وأولادها نورة وزيزي وإيمان ومحمود حسن ومن الحاجة ندرة كبيرة عائلة يونس وابنتها الأستاذة المهندسة ميرفت سعيد يونس إلى أجمل عروسين، ألف ألف مبروك. الأغنية بناء على رغبة شكري عبد الصمد وإهداء إلى الزملاء بمدرسة حدائق القبة الثانوية بنين عبد الرحمن شاكر وأحمد عبد المنعم عشماوي وأستاذ اللغة العربية محب عبد القادر محمود وإلى الزميل أمير عياد فهمي. وهذه أمنيات غالية وتمنيات بالشفاء العاجل من الصديق عصام الدمرداش وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، إلى الصديق قاسم عبد الكريم والصديق عصام المحلاوي بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله. على عيني ورد. على عيني يا حبة عيني جاية لك أهوى تفرش لي طبوش دفيني من I'm التالية أيها الأصدقاء من ألحان الموسيقار عمار الشريعي وتاني لعفاف راضي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق محسن عبد الوهاب محمود، وإهداء إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء أم كلثوم وصفية وعبد السلام. أيضا صباح سلام وإهداء إلى الزوج الغالي محمد عبد الرؤوف وإلى الأبناء عادل وعماد. أيها الأصدقاء تاني عفاف راضي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من كلمات الشاعر القدير الراحل كامل الشناوي. وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، وكيف تحقق ما كان وهما ومن كيف تحقق ما كان وهما ومن ذا الذي يا ترى حقق وكيف تحرر من أسره تكوين الزمان ومن أطلقه وكيف تحرر من أسره من أطلق من أطلق من أطلق لقد جاء لقد شاد بالأمس أغراما بأيد مسخرة موسقة وها قد جاد بالأمس أغراما بأيد مسخرة موسقة وها بحرية دائمة مالك قد الدنيا